هل في مزدلفة موقف معين لا بد منه؟ هل أن يقف عند مشرق ولو وقف في غيره أجزع؟ أنا ما قلت لك أجزع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.